منصة الماهر يحق لك أن ترتقي. بسم الله الرحمن الرحيم، السلام عليكم طلابنا، كيف حالكم؟ إن شاء الله تكونوا بخير وصحة وعافية وماشيين على الطريق الصحيح. اليوم إن شاء الله بدنا نبلش بالدرس الخامس من الوحدة الأولى اللي هو بحكي عن فترة الحياة السياسية في عهد الملك عبد الله الثاني. أستاذ لا، بحكي لفترة الحياة السياسية بعد 99. ما هو حبايبنا بعد 99 حياة سياسية في عهد الملك عبد الله الثاني. طلع لي عنوان الدرس، الحياة السياسية في الأردن منذ عام 1999. فأول شغلة بتطلع لي سهم من العنوان وبتحكي لي وبتحط لي في بالك إنه أي معلومة في هذا الدرس هي في عهد الملك عبد الله الثاني لو سألني عنها، تمام؟ بديهيا. فبتحكي لي في عهد الملك، هاي أول شغلة بدي أعرفها، عبد الله الثاني بن الحسين اللي هو ملك المملكة الأردنية الحالي، تمام؟ خلينا نبلش بسؤال مهم جدا ومطلوب من الجميع، وإجا قبل هيك في الوزارة على شكل ضع دائرة، إجا كامل اللي هو تاريخ تولي الملك عبد الله الثاني سلطاته الدستورية اللي هو نفس اليوم اللي توفي فيه الملك الحسين بن طلال رحمه الله زي ما أخذنا في الدرس السابق، صح ولا لا؟ طلع العام الذي تسلم فيه الملك عبد الله الثاني سلطاته الدستورية ملكا للمملكة الأردنية الهاشمية 7 شباط اللي هو شهر 2، يعني 7/2/1999، تاريخ مهم جدا مطلوب مني كامل، إجا في الوزارة كامل قبل سنتين، السنة الماضية اللي قبلها إجا في الوزارة، تمام؟ وأدى اليمين الدستورية أمام مجلس الأمة. شوف لي السؤال بدك تكتب لي إياه هون الآن، المجلس هيك بتقول لي، المجلس الذي أدى الملك عبد الله الثاني أمامه اليمين الدستورية. شو بتحكي لي؟ بتحكي لي مجلس الأمة. طبعا مجلس الأمة من شو بتكون؟ خليها في بالك، أعيان بيعينهم الملك ونواب بنتخبهم الشعب. هاي دائما بتهمني المعلومة عشان أضل عارف شو يعني مجلس أمة كوني بدرس عن الحياة السياسية. إذا شو هو المجلس اللي الملك حلف أمامه اليمين الدستورية في 7/1/99 اللي هو العام اللي تولى فيه الملك عبد الله الثاني سلطاته الدستورية؟ شو بحكي له؟ مجلس الأمة اللي بتكون من نواب وأعيان. نرجع هون، تعال نحكي أنا وياك هون، طبعا حكينا إنه مجلس الأمة صح، نحكي هون عن حياة ونشأة الملك عبد الله الثاني. هذول البوكسات زي ما تعودنا عن الملوك، كل ملك شفنا عن حياته ونشأته، تاريخ ولادته، وين ولد، تعليمه إلى آخره من هاي الأمور، ورح نحكي عن الحياة العسكرية للملك عبد الله الثاني هون. ركز معي، ما هو العام؟ هذا برضو مطلوب كامل يا حبايبي، العام الذي ولد فيه الملك عبد الله الثاني، تمام؟ بتقول لي 30 كانون الثاني عام 1962. 30 بحفظ كانون الثاني، ما بحفظ واحد، هو 30 واحد، ماشي هاي للربط، ولكن بحفظ كانون الثاني، رح تجيني في الوزارة كانون الثاني. أستاذ أحفظ كل شيء يوم وشهر سنة، بس اللي بحكي لك عنه، تمام؟ خليك واثق. ما هي المدينة؟ إذا سألني شو المدينة اللي انولد فيها مباشرة بحكي له عمان. العام صار واضح، وهو الابن الأكبر للأمير حسين أو للملك حسين والأميرة منى اللي هي زوجة الملك حسين ووالدة الملك عبد الله الثاني. تعال نحكي هون عن مسيرته أنا وياكم التعليمية، مسيرته عنوان لهذا البوكس، وهذا بتقول لي إيش مسيرته التعليمية، هذا وهذا اللي لونهم بالرمادي تعليمي، مسيرته التعليمية، أما لونهم بالأحمر هون تحت مسيرته العسكرية رح نحكي عنها، تمام؟ تلقى تعليمه في الكلية العلمية الإسلامية في عمان، هاي واحد بالترتيب اكتب لي عندهم بالله عشان بدك تحفظ مين كان فيها قبل ومين بعد، تمام؟ 2 أكاديمية ديرفيلد في الولايات المتحدة الأمريكية، إذا وين درس في الولايات المتحدة الأمريكية؟ في ديرفيلد، هاي 2. 3 تابع دراسته في جامعة أكسفورد، هاي 3. إذا 1 كلية علمية إسلامية، 2 ديرفيلد في الولايات المتحدة، بعدين أكسفورد، تمام؟ أكسفورد وين هاي؟ في المملكة المتحدة. شو هاي المملكة المتحدة يا أستاذ؟ بريطانيا أستاذي، بريطانيا. وفي كلية الخدمة الخارجية في جامعة جورج تاون، هاي 4. هون أنهى مسيرته التعليمية الملك عبد الله الثاني في جورج تاون. يعني أستاذ إذا سألني شو هي آخر محطة تعليمية للملك عبد الله الثاني بقول له واشنطن، جورج تاون، 100% عليك وأنت رائع وممتاز، تمام؟ شوف لي هون، بعدين تلقى تعليمه العسكري، هون أخذ إشي بيسموه العلوم العسكرية، بدرسه دراسة وبيطبقه تطبيق. إذا سألك تعليمه العسكري وين أتمه؟ في أكاديمية ساند هيرست في المملكة العربية، في المملكة المتحدة عفوا. إذن ما هي الجامعة؟ مش ضروري يقول للجامعة، هي كلية أصلا، تمام؟ إذا سألني ما هي الكلية التي تلقى الملك عبد الله الثاني فيها تعليمه العسكري، بقول له ساند هيرست. إذا سألني عن البلد بقول له المملكة المتحدة. مهم جدا، متوقع هاي الصفحة تلاقيه منورك سؤال فيها، تمام؟ تعال نحكي الآن عن مسيرته العسكرية، المسيرة العسكرية، ركز معي. بدأ مسيرة متميزة في الخدمة العسكرية في صفوف القوات المسلحة، متدرجا بالرتب من رتبة ملازم إلى رتبة اللواء اللي هي أعلى الرتب. أصبح قائدا للقوات الخاصة. مين الملك اللي أصبح قائد؟ هيك بيجي السؤال، اطلع. الملك الذي، هيك بيجي السؤال، ركز معي. أصبح قائدا للقوات الخاصة وأعاد تنظيمها. شو هي اللي أعاد تنظيمها؟ القوات الخاصة، تمام. لتصبح قيادة العمليات الخاصة الملكية، بقول له الملك عبد الله الثاني. مهمة جدا هاي، يعني يا أستاذ إذا سألني مين الملك اللي أعاد تنظيم القوات الخاصة بقول له الملك عبد الله الثاني. يا سلام عليك. طب إذا سألني شو اللي أعاد تنظيمها الملك عبد الله الثاني لتصبح اسمها العمليات الخاصة الملكية، بقول له القوات الخاصة، تمام. هاي أخذنا بشكل مقدم عنه. نشوف الآن السياسة الداخلية للملك عبد الله الثاني. رح نحكي عن الحياة السياسية، بداية الحياة النيابية. الحياة النيابية في عهد الملك عبد الله الثاني، إحدى التالي: تعد أو لا تعد، أو شو بعمل؟ بيجيب لي المجلس وبقول لي هذا في عهد أي ملك، بقول له الملك عبد الله الثاني. يا سلام عليك. من المجالس النيابية في عهد الملك عبد الله الثاني، بتقول لي المجلس الرابع عشر، يلا نطرش، يلا الرابع عشر، الخامس عشر، تمام. هذول المطلوبات مني هون بس، لحد الآن هذول بس. انزل لي تحت شوي بتلاقي كمان المجلس النيابي السادس عشر، أربعة انتخاب مجلس النيابي السابع عشر. أستاذ أنت قاعد بتخطط جزء منهم، طب في معلومات، هذول المعلومات هسه بدي أحط لك عنهم معلومات جانبية، أسئلة لحانهم بدهم شرح خاص فيهم، أنت خليك بس شو مركز معي. كمل تحت، في عندي كمان سبع مجالس نيابية في عهد الملك عبد الله الثاني، مهمة جدا وبدك تكون عارفها. طلع: مجلس النواب الثامن عشر، مجلس النواب التاسع عشر، والمجلس النواب الأخير هذا اللي صار السنة الماضية اللي هو المجلس العشرون. طيب ارجع لي عليهم يا أستاذي وقل لي شو بدك معلومات من كل واحد منهم. أمرك يا حبيبي، احنا هون لخدمتك وعشان تكون أمورك تمام التمام. في تعديلات أنت مش لازم تعتمد فيها على منهاج 2007، يعني لا تروح تقول لي منهاجي زي منهاج 2007 أروح أنا أحل منه أسئلة وزارية، ما بنفع، لأنه بالذات هاي الأشياء فيها تعديلات كثير وما لكيش دخل 2007. وإذا بتعرف طالب 2007 قول له تطلع عشان مادة لأنك حتعك، تمام؟ طلع. متى انتخب؟ العام اللي انتخب فيه المجلس الرابع عشر 2003، هون انتخب وهون انتهى. يعني إذا سألني متى حل، هاي تاريخ انتخابه، هذا تاريخ حله، 2003 ل 2007، الذي ضم ستة مقاعد مخصصة للمرة الأولى، تمام؟ لشو؟ وفقا لما سمي بالكوتا النسائية. إذا عدد مقاعد الكوتا النسائية، أستاذ شو قصده هون للمرأة؟ للمرة الأولى، يعني أول مجلس شهد كوتا نسائية هو المجلس النيابي الرابع عشر؟ نعم، في عهد الملك عبد الله الثاني. قبل هيك ما كان في نسوان في المجلس، تمام؟ ركز معي، عدد المقاعد الكوتا النسائية التي ضمها المجلس الرابع عشر، بتقول لي ست مقاعد، يعني كان في ست مقاعد، هذول بس مخصصات للمرأة، ما بنتخبوا فيهم إلا مرأة، تمام؟ وهي المرة الأولى. إذا قال لي شو هي المرة الأولى للكوتا النسائية، بقول له في المجلس النيابي الرابع عشر في عهد الملك عبد الله الثاني. هاي مهم كثير ترى، أي معلومة جوا الحشوة هاي كاملة بدك تربطها بالملك عبد الله الثاني وتربطها بالمجلس اللي خاص فيها، تمام أستاذي؟ مجلس النواب الخامس عشر انتخب بال2007 وانتهى بال2009، سنتين بس، أنا بعرف أربع سنين. تعال نشوف شو قصته. واجه هذا المجلس رأيا عاما أردنيا غير راضي. المجلس الذي واجه رأيا عاما غير راضي عن أداؤه وأسلوبه وأسلوب عمله وطريقة تعاطيه مع القضايا المعروضة عليه، بتقول لي الخامس عشر قرر الملك حله عام 2009. ما هو المجلس النيابي الذي قرر الملك عبد الله الثاني حله عام 2009؟ المجلس النيابي الخامس عشر. تمام، صار في عندي تعديلات قانون الانتخاب، إحدى التالية تعد من تعديلات قانون الانتخاب بال2009. يا سلام، توزيع الدوائر الانتخابية، رفع عدد مقاعد المجلس صارت 120 بال2009، 120 تمام، خصص منها 12 مقعد للكوتا النسائية. تعال بالله، هذا بده هيك رسمي على جانب لحاله. طلع شو تحكي لي. تمام، بتقول لي المجلس النيابي الخامس عشر بلش بالألفين وسبعة وانتهى هون، بلش وظل الألفين وتسعة، هاي أول معلومة. طلع بعديها باجي هون، لقى عدم رضا. مين اللي لقى عدم رضا؟ من الشعب. تمام، الرأي العام من الشعب بتقول لي الخامس عشر قرر الملك حله هون الحل بالألفين وتسعة. تمام، بعد هيك صار في تعديلات، صار في عندي ارفع عدد عدد المجالس. طلع صار في عندي تعديل قانون الانتخاب، هذا الحكي متى يا أستاذ؟ 2009. تمام، شو التعديلات اللي صارت؟ توزيع الدوائر الانتخابية رجعوا وزعوها، ورجعوا ايش عملوا؟ زادوا عدد المقاعد، قديش صارت؟ 120، وخصصوا منها 12 كوتا مخصصة للنسوان، كوتا نسائية. تمام؟ طلع بعد هيك أشرك القضاء في الإشراف على العملية الانتخابية للمرة الأولى. إذا سألني هون برضو القضاء يشرف، بتقول لي القضاء يشرف على إيش؟ على الانتخابات لأول مرة. ما هي الانتخابات التي أشرف فيها القضاء لأول مرة؟ انتخابات أو التعديل، بتقول لي عام 2009 مش الخامس عشر، 2009، لأنه المحل اللي بعدها اللي هو السادس عشر أو السابع عشر، السادس عشر مش ذاكرينه طبعا، السابع عشر هذا بعديها بلش يشرفوا عليه. أنت بهمك أنه العام اللي أقر فيه أنه القضاء يشرف على الانتخابات، بتقول لي 2009، تعديل 2009. حنشوف كمان تعديلات، ترى ديروا بالكم، خليكم مركز معي. الآن نيجي على المجلس النيابي السادس عشر اللي هو بلش يشرف على دوره إيش؟ المجلس أو القضاء. برضو هذا ما طول، 2010 تم انتخابه، انتهى بال2012. إيه شو القصة يا أستاذ؟ وقت الوضع بلبلي أيامها، ربيع عربي ومشاكل واعتراض على الحكومة وإلى آخره من هاي الأمور. لم يعمر هذا المجلس طويلا، جرى حله عام 2012. شو اللي جرى حله عام 2012؟ السادس عشر. تمام، عندما اجتاحت العالم العربي أحداث ما سمي الربيع العربي. إذا ما هو المجلس النيابي الذي تم حله عندما اجتاح الربيع العربي اللي هي المظاهرات ضد الحكومات؟ تمام، العالم العربي بتقول لي المجلس السادس عشر. سكر لي صفحته سريعا. شهدت البلاد في مطلع 2013 متى انتخب المجلس السابع عشر؟ 2013، وحل بعد ثلاث سنين 2016. برضو 2016 رجعوا عدلوا على قانون الانتخابات، لأنها فترة كانت، هاي فترة متوترة جدا في المنطقة كلها كانت. تمام، احنا اصلا عايشين في منطقة صراع، يعني لا تستغرب من التوتر اللي انت بتعرفش عنه لانه انت مش متابع اصلا. ابرز ما نص عليه قانون الانتخاب الجديد، بعد هيك صار في عندي قانون انتخاب جديد، 27 مقعد للقوائم الوطنية للمرة الأولى من بين 150 مقعد. إذن عدد مقاعد النواب حسب قانون الانتخاب الجديد، شو بتقول لي؟ 150 مقعد. قديش عدد القوائم الوطنية؟ نسالي الكوتا هسا، القوائم الوطنية 27. متى أول مرة؟ مش ذاكر لي. تمام، هي هتكون 2020. تعال أورجيك، طلع معي هون، اطلع الصفحة اللي بعديها. عام 2016 انتخب مجلس النواب الثامن عشر، يعني بعد ال17 على طول. إذن الثامن عشر إذا سألني عن تاريخه بقول له 16 الذي أتم مدة الدستورية كمل طبيعي للعشرين. التاسع عشر انتخب بالعشرين على الرغم من القيود اللي فرضها وباء كورونا. ما هو المجلس النيابي اللي انتخب على الرغم من قيود وباء كورونا؟ بتقول لي التاسع عشر. كورونا 19 أصلا اسمه كوفيد 19 تمام؟ الفيروس اسمه كوفيد 19 اسمه العلمي تمام؟ فإذا سألك كورونا 19 تاسع عشر أي سنة 2020 النيابي العشرين في أيلول. الوحيد اللي ذكروا أيلول بعرفها وبحطها في بالي أيلول اللي هو شهر 9. ما هو المجلس النيابي الذي انتخب في أيلول 2024؟ بتقول لي النيابي العشرين وفقا لقانون الانتخاب الجديد اللي تمثلت فيه الأحزاب السياسية. كم حط لي هيك على النسبة اطرشها بالأزرق تمام وجيب لها لون خاص فيها بتنزل منها زي هيك وبتقول لي نسبة المقاعد للأحزاب السياسية في المجلس أي واحد العشرون اللي هو انتخب أي سنة 2024 بتقول لي 30% من المقاعد النيابية في المرحلة الأولى ضمن ما سمي بالقائمة الوطنية. إيش الاسم اللي أطلق على 30% تبعت الأحزاب السياسية؟ القائمة الوطنية. هيك أنا وياك بكون أخذنا سؤال وزاري 100% لطلاب 2008 على هذا أو على هاي الفقرة اللي هي فقرة المجالس النيابية 100% سؤال ثابت تمام؟ تعال نحكي عن المبادرات. هذول مهمات جدا جايك منهم سؤال وزاري. أستاذ أنت أعطيتني كل تفصيلي فيهم. اللي بنحتاج نأخذ فيه كل تفصيلي حاعطيك إياه، اللي بنامنا نحتاج نأخذ فيه كل تفصيلي ما بعطيك إياه، ولازم تظل ثابت وصامد وعلى هدفك اللي أنا وياك توعدنا عليه في بداية السنة تمام؟ ركز معي شوف لي هذا الجدول. هسا أول شغلة بدك تعرف، شايف الأربع مبادرات هذول؟ تمام؟ هذول بدك تعرف إنهم في عهد الملك عبد الله الثاني إذا سألك عنهم، وكان الهدف منهم الإصلاح السياسي تمام؟ إذا قال لي إحدى التالية تعد أو لا تعد من المبادرات الهادفة لتطوير الحياة السياسية في عهد الملك عبد الله الثاني، بقول له واحد الأردن أولا، اثنين المركز الوطني لحقوق الإنسان، ثلاث مبادرة الأجندة الوطنية هيك اسمها، وبعديها كلنا الأردن، برنامج اسمه كلنا الأردن. بدي أعرف كل واحدة أي سنة صارت وشو الهدف منها. يا بيجيب لي السنة وبختار، يا بيجيب لي الهدف وبختار، أو بقول لي إحدى التالية تعد من أهداف المبادرة التالية. ركز معي، بتقول لي الأردن أولا 2002 والمركز الوطني لحقوق الإنسان 2002. الأردن أولا إذا قال لك ما هي المبادرة التي هذا بينطبق عليهم كلهم تهدف إلى ترسيخ الديمقراطية وسيادة القانون، تعزيز الانتماء الوطني، الأردن أولا. إذا قال لي تهدف إلى نشر ثقافة حقوق الإنسان مبينة، تعزيز الرقابة لحماية حقوق الإنسان، يا ريت يجيبها سهلة تمام. إذا قال لي اللي بتهدف إلى تحديث وطني شامل في كل المجالات ومقترحات مهمة في مجال الشؤون والملفات الوطنية، بقول له الأجندة الوطنية اللي أي سنة صارت؟ 2005. طيب إذا قال لي اللي بتعزز التصورات الوطنية المشتركة تمام على أجندة الوطن، مش تشوف هاي أجندة وطنية مشتركة تروح تقول لي أجندة؟ دير بالك هون الكلمة المفتاحية بهاي تبعت برنامج كلنا الأردن تعزيز التصورات الوطنية المشتركة بين المكونات المجتمعية. ما بتقول لي أجندة، بتقول لي كلنا الأردن اللي أي سنة صارت؟ 2006. درس الملك عبد الله الثاني أغلب تفاصيله مهمة لأنه تفاصيل ضابطة كثير للضع دائرة، فبدك تركز معي أنا راح أشرح لك إياه على جزئين تمام؟ طيب تعال أنا وياك نحكي عن هيئة شباب كلنا الأردن، نعرفها ونشوف كيف ممكن يجي السؤال عليها في الوزارة. إذا سألني أي سنة صارت بقول له 2006، السؤال واضح جدا. المؤسسة التي تعنى بتمكين الشباب وتعزيز مشاركتهم في الحياة العامة، خلص هيئة شباب كلنا الأردن بتشارك الشباب في الحياة العامة، شكرا عفوا خلصنا. الأردن والربيع العربي، حكيت لي يا أستاذ قبل شوي عن الربيع العربي اللي هو عبارة عن مظاهرات ضد الحكومات وفي بعض الدول ضد الأنظمة وأسقطت حكام وأسقطت حكومات تمام. نشوف الأردن كيف تأثر بهذا الربيع العربي اللي هي المظاهرات. متى شهد العالم العربي سلسلة من الحركات الاحتجاجية على سوء الأوضاع الاقتصادية؟ أواخر 2010، أواخر أي عام؟ طبعاً بالعادة لما يجيب سؤال فيه كلمة أواخر أو لا يتجاوز أو كذا، هاي بتكون بالسؤال حاط لك إياها، بتقول له 2010. الدولة التي بدأت فيها أحداث الربيع العربي، يعني لو سألني ما هي أول دولة شهدت الربيع العربي، أول دولة صار فيها مظاهرات ضد الحكم؟ تونس. بعد تونس مصر بالترتيب بالله، 1 تونس، 2 مصر، 3 ليبيا، 4 سوريا، 5 اليمن. بس أكثر إشي بيهمني تعرف أول واحد تونس، تمام؟ ولم يكن الأردن بمنأى عمن يجري، صار عندنا مظاهرات في الأردن احتجاجا على سياسات الحكومة اللي كانت في ذلك الوقت. إذن تونس، مصر، ليبيا، سوريا، يمن. سوريا ما خلصت ثورتهم غير جديد 2024، نهاية 2024، 8/12/2024 سقط النظام السوري. تخيلوا 14 سنة استمرت الثورة عندهم، تمام؟ مهم جدا أسماء الدول. روح لي على الصفحة اللي بعديها، نشوف أنا وياك نتائج الربيع العربي. بدي ألخصهم، ما تفكر حتحفظ هذا كله حرفي، ركز معي بس. إحدى التالية: تعد أو لا تعد من نتائج الربيع العربي تحديدا على الأردن. جيب لي الطراش الصفرة، بتقول لي نتائج ربيع عربي: تمكن من النجاة من أتون الفوضى والتخريب، الأردن طلع منها على خير وسلامة، تمام؟ نجح الأردن في إدارة الأزمة بحكمة، توجيهات الملك عبدالله الثاني للحكومة والأجهزة الأمنية أنه لن يسمح بنزول قطرة دم أردنية، النظام الأردني مستحيل يرمي نار على المتظاهرين. الدول الثانية، في دول كثيرة وعربية اللي هي، صاروا يطخوا على المتظاهرين ويقتلوا المتظاهرين، وهذا اللي خلى الأزمة عندهم تكبر. عندنا ممنوع إطلاق النار، تمام؟ الملك عبدالله الثاني وجه أنه ممنوع رصاصة واحدة تطلق على الشعب الأردني، تمام؟ جاء استيعاب الحراك الشعبي الوطني والحزبي، أمر الملك في تشكيل لجنة الحوار الوطني للبحث في جميع الملفات. ما هي اللجنة اللي الملك أمر إنها تتشكل عشان تحل موضوع الربيع العربي؟ لجنة الحوار الوطني. أسهم الملك عبدالله الثاني في الحوار الوطني عبر الأوراق الملكية النقاشية اللي بدأ عرضها على الرأي العام. بتقول لي أسهم الملك في الحوار الوطني عبر الأوراق النقاشية، تشوف أوراق نقاشية بتقول لي نتائج ربيع عربي على الأردن. هذول 6 نتائج برأيي لازم تفهمهم فهم أكثر ما تحفظهم وتبصمهم، تمام؟ تعال نتعرف أنا وياك أكثر على لجنة الحوار الوطني. بالله تركز معي، لجنة الحوار الوطني أي سنة صارت؟ 2011. سبب تشكيل لجنة الحوار الوطني بال 2011 الربيع العربي. خلاص؟ خلاص. حوار وطني 2011 ربيع عربي، شكرا. على اللي بعده، التوصيات. إحدى التالية تعد من التوصيات اللي قدمتها الحوار الوطني ب 2011: قانون انتخابات جديد، قانون أحزاب، تعديلات دستورية. انتخاب، أحزاب، تعديلات دستورية، يلا نعيدهم. الحوار الوطني شو وصى؟ قانون أحزاب، تمام؟ طلع قانون انتخاب، قانون انتخاب وقانون أحزاب وتعديلات دستورية، تعديل على الدستور، تمام؟ تمام. بعد هيك بلش يصير في عنا إصلاحات دستورية في عهد الملك عبدالله الثاني، تعالوا نتعرف عليها مع بعض. مرت الإصلاحات الدستورية في هذه المرحلة بثلاث محطات رئيسية، تمام؟ تعال نشوف أول محطة. إحدى التالية تعد من أبرز ما تضمنته المحطة الأولى من التصليحات الدستورية اللي هي بتقول لي بس نيسان 2011، لجنة ملكية للتعديلات الدستورية، مراجعة النصوص الدستور، أكيد تراجع الدستور، الارتقاء بالأداء السياسي. نتج عنها إنشاء، من هون بلش احفظها، إنشاء مؤسسات دستورية وسياسية قانونية جديدة. الآن بدنا الأهم من هذا السؤال، شو هي المؤسسات اللي تم إنشائها؟ طلع هذول مهمات ومتوقعات. مؤسسات دستورية أنشئت بال 2011، محكمة دستورية 2011، هيئة مستقلة للانتخاب، طبعا هي بعدها كمان 2012 هيئة مستقلة للانتخاب، محاكمة المدنيين أمام المحاكم المدنية، إناطة محاكمة الوزراء بالمحاكم المدنية، مدني بتحاكم المحاكم المدنية، الوزراء بتحاكم بالمحاكم المدنية، الطعن في نتائج الانتخابات أمام القضاء المدني، تقية صلاحيات السلطة التنفيذية اللي هي الملك ومجلس الوزراء بوضع قوانين مؤقتة في حال كان مجلس الوزراء منحلاً، مجلس النواب منحلاً. إذن متى تقيد صلاحيات التنفيذية؟ إذا كان مجلس النواب مش موجود بالفترة اللي بيكون محلول فيها ولسه ما عملوش انتخابات جديدة. هذول أبرز المؤسسات الدستورية اللي أنشئت عام 2011، سهلات وواضحات. لأن نتعرف على الأوراق النقاشية. شو بدي أعرف من الأوراق النقاشية أنا كطالب جيل 2008؟ بدك تعرف إنها الأولى بناء، الثانية تطوير ديمقراطي، الثالثة أدوار، الرابعة تمكين ومواطنة فاعلة، الخامسة تعميق، السادسة قانون ودولة مدنية، السابعة تعليم. بس هذا اللي بدك تعرفه على الأوراق النقاشية. تمام؟ تمام. كيف بيجي عليها السؤال؟ يا بيجيب لي العنوان، بس أشوف كلمة بناء بقول له أولى، تطوير ثانية، أدوار ثالثة، تمكين أو مواطنة فاعلة رابعة، تعميق خامسة، قانون أو دولة مدنية سادسة، وسابعة تعليم. بس أشوف كلمة تعليم دائما الورقة النقاشية السابعة. تمام، شو بدك تحكي لي عنها كمان؟ هاي عرفنا، حفظناهم على السريع. أرسل الملك عبد الله الثاني رؤية واضحة للإصلاح ومستقبل الديمقراطية منذ أتسلم. هاي قراءة، هاي الملاحظة للقراءة فقط. أسباب إصدار الملك عبد الله الثاني أوراق النقاش، الأوراق النقاشية: تحفيز حوار وطني حول مسيرة الإصلاح، بناء التوافق وتعزيز المشاركة الشعبية في صنع القرار، إدامة الزخم حول عملية الإصلاح. هذول قراءة وفهم، يعني عشان نشرك المواطن ونفهمه ويكون محفز للإصلاح وللمشاركة في السياسة وصنع القرار في الأردن. هيك فهمها فهم وسهلة. هذول مهمة، هم المهمات جدا، عفوا، تمام، مهمات جدا ولازم أكون حافظهم بالمفاتيح. تعال نشوف المؤسسات الدستورية اللي احنا ذكرناهم ذكر قبل شوي، بدنا نتعرف على تفاصيلهم. المحكمة الدستورية بتقول لي صارت بال2011، تمام، وبتفسر النصوص الدستورية، تمام. عدد القضاة أو أعضاء، عدد أعضاء المحكمة الدستورية، تقول لي 9 أعضاء على الأقل، يعني 9 وطالع. مين اللي بيعين أعضاء المحكمة الدستورية؟ الملك. هاي مهمة بالله، طرشها. يعينهم الملك. إذا أعضاء المحكمة الدستورية تعيين من مين؟ من جلالة الملك، تمام. الهيئة المستقلة للانتخاب 2012، إدارة الانتخابات وأي انتخابات عامة. إذا هيئة المستقلة للانتخاب 2012 في عهد الملك عبد الله الثاني، إدارة انتخابات، بس هذا اللي بدي أعرفه عنها، تمام حبايبي. الجهة اللي بتكلف الهيئة المستقلة للانتخاب بإدارة أي انتخابات أو الإشراف عليها: مجلس الوزراء. بعيد أستاذي، مين بيكلف الهيئة المستقلة للانتخابات إنها تدير الانتخابات أو تشرف عليها؟ مجلس الوزراء. طب في اسم ثاني أعطيتك إياه لمجلس الوزراء، شو هي؟ الحكومة، نفسها الحكومة. الجهة اللي بتكلف الهيئة المستقلة بإدارة الانتخابات أو أي انتخابات أخرى والإشراف عليها بتقول لي مجلس الوزراء. مهم جدا. قانون الإدارة المركزية أو اللامركزية، عفوا، اللامركزية يعني ما يكون الخدمات متمركزة في المدن الرئيسية، تكون موزعة على كل مناطق الدولة. بتقول لي صار بال2015 بنتخب مجلس في كل محافظة يسمى مجلس المحافظة. يعني إذا سألني يا أستاذي مجلس المحافظة بناء على أي قانون انتخبناه بقول له اللامركزية، يعني عليك. اللي هو أي سنة؟ 2015. حط لي سؤال هون موجود مع 2007 ومهم وزاري: النسبة التي تعينها الحكومة من مجلس المحافظة. كاتب لي هون الربع يا أستاذ، أقول له الربع. عند 2007 مش كاتبين الربع، كاتبين إنهم 25% اللي هي نفس النسبة. قال لي ربع، قال لي 25%، ما أنا بعرف، يعني طالب توجيه بديش أكون أعرف إنه الربع 25%، إذا بعرفهاش أترك توجيه وروح، تمام. طيب، حكينا إنه مجلس المحافظة ينتخب بناء على قانون اللامركزية اللي أصدر بعام 2015. بدنا نتعرف أنا وياك شو صلاحيات مجلس المحافظة. يعني مجلس المحافظة شو بيعمل؟ شو بيطلع له يعمل؟ بيطلع له يعمل 3 شغلات. أول إشي إقرار مشروعات الخطط الاستراتيجية المتعلقة بالمحافظة. إذا شفت خطط استراتيجية بتقول لي مجلس محافظة. إذا شفت احتياجات المحافظة، المشاريع التنموية، مجلس محافظة. إقرار مشروع موازنة المحافظة، برضو مجلس المحافظة. مشروعات استراتيجية، احتياجات من مشاريع التنموية وموازنة المحافظة، تمام؟ ضمن السقوف الموازنة مصاري، مال. بدها تكون مع أي وزارة؟ أكيد مع وزارة المالية. أسهل من هيك عبث والله، تمام؟ كنت ناوي أنا أشرح هذا الدرس على حصتين، بطلت لأنه شفت اللي الزخم اللي بعديه صار أخف، فقررت أسحب لكم إياه حصة واحدة عشان أريحكم منه. تمام؟ التحديث السياسي والإداري، تعال نشوف. العام اللي تشكلت فيه اللجنة الملكية لتحديث المنظومة السياسية 2021. متى شكلت اللجنة الملكية لتحديث التنظيم المنظومة السياسية اللي بتعمل على تحديث السياسي ومتابعة السياسي أول بأول؟ 21. اعطيني إحدى التالي تعد أو لا تعد من نتائج تشكيل لجنة لتحديث المنظومة السياسية اللي صارت بال 2021، نتائجها يعني صارت بعد ما انعملت. تعديلات دستورية 2022، قانون الأحزاب 2022 اللي نص على إلحاق الإشراف على الأحزاب في الهيئة المستقلة للانتخاب. مين هو قانون الأحزاب؟ أكيد مين اللي ألحق الأحزاب بالهيئة المستقلة للانتخاب إنه يشرفوا عليها؟ قانون الأحزاب اللي صدر ب22. قانون الانتخاب 22 اللي نص على منح الأحزاب 30% من المجالس النيابية في المرحلة الأولى، 50% في المرحلة الثانية، 65% من المرحلة الثالثة. إذن نسبة الأحزاب حسب قانون الانتخاب عام 2022 بتقول لي عندي مرحلة أولى وعندي مرحلة ثانية وعندي مرحلة ثالثة. يا سلام، بلش معاي في الأولى. الأولى قال لي 30%، أخذناها أصلا قبل شوي. تمام؟ الثانية 50% زيد عليهم 20، الثالثة زيد عليهم 15 65%. يعني إحنا المجلس الماضي كان 30%، المجلس الجاي 50%، المجلس اللي بعده حيصير 65%. يعني أغلب مقاعد المجلس النيابي راح تكون خاصة بالأحزاب في الأردن، تخيل، راح يكونوا يشاركوا فيها الأحزاب. رابع نتيجة لتشكيل اللجنة الملكية لتحديث المنظومة السياسية، التوصية بإنشاء المجالس البلدية ومجالس المحافظات ومجالس الأقاليم. تمام؟ طبعا أنا شرحت لكم إياها هون وهيها. المرحلة الأولى 30%، الثانية 50%، الثالثة 65%. عاملين لكم لها أصلا جدول، بس أنا تحمست وعملت لها خريطة تنظيمية. تمام؟ يلا نروح على الصفحة. عفوا تحمست بدي أشرح كمان. هيك حبايبي بكون انتهى معنا هذا الدرس الرائع جدا، نلقاكم ان شاء الله في الدرس الجاي. هيك احنا خلصنا الدرس الخامس حبايبي، بس انا متحمس، انا مندمج كثير. قد ايه لنا بنشرح؟ والله بدي اشوف. تقريبا نص ساعه اخذ معنا الدرس اللي هو هذا زي ما انتم شايفينه قدامكم. درس جميل، درس رائع استاذ. والله في معلومات ليوم المعلومات. الحمد لله رب العالمين، هينا انجزناه بسرعه وفككنا معلوماته كلها وشفنا كل نقطه كيف بيجي فيها على الامتحان الوزاري. بدي منك صمودك يكون قوي عالي، ربي يوفقك، ربي ثبتك ودائما يهون عليك ويخلي العلامات الكامله نصيبك. بشوفكم في الحصه الجاي، سلام عليكم. منصه الماهر، يحق لك ان ترتقي.